يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار اللهم من علينا بالتوبة فإن عدنا فعد علينا بالمغفرة اللهم اغفر لنا ما وأينا من أنفسنا ولم تجد له وفاء عندنا اللهم اغفر لنا رمزات الألحار وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان يا رحيم يا رحمن اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا كريم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رب العرش العظيم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا والنور أبصارنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رحمن اللهم ارزقنا حسن تلاوته اللهم ارزقنا حسن تلاوته اللهم ارزقنا حفظ آياته اللهم ارزقنا حفظ آياته اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا بهداية القرآن اهدنا بهداية القرآن ألبسنا بخلعة القرآن أكرمنا بكرامة القرآن اغفر لنا بحرمة القرآن اغفر لنا بحرمة القرآن يا كريم يا منان اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو كريم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم شفع فينا خيارنا. اللهم شفع فينا خيارنا. اللهم شفع فينا خيارنا. اهدِ شرارنا. اهدِ شرارنا. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته. ذنبا إلا غفرته. ذنبا إلا غفرته. مريضا إلا شفيته. مريضا إلا شفيته. مريضا إلا شفيته. مبتلا إلا عافيته. ضالا إلا هديته. ضالا إلا هديته. عيبا إلا سترته. عيبا إلا سترته. فاستر عيوبنا واغفر ذنوبنا. استر عيوبنا اغفر ذنوبنا يا كريم. من لنا إلهنا إن لم تغفر لنا. اللهم لا تجعلنا عن بابك مطرودين. اللهم لا تجعلنا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين. اللهم تقبل منا صيامنا. تقبل منا صيامنا وقيامنا. تقبل منا صيامنا وقيامنا يا كريم يا كريم يا كريم. أكرمنا يا غفور اغفر لنا. يا رحيم ارحمنا. يا رحيم ارحمنا. يا رحيم ارحمنا. يا رحيم ارحمنا. يا رحيم ارحمنا. يا تواب تب علينا. يا تواب تب علينا. يا سلام أمنا. يا سلام أمنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأخواتنا وإخواننا وأطفالنا ورضعنا. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الأحياء منهم والأموات. اللهم من مات منهم فاغفر ذنبه. اللهم من مات منهم فاغفر ذنبه. اللهم إنهم قد فارقوا الأحباب. اللهم إنهم قد فارقوا الأحباب. اللهم إنهم قد فارقوا الأحباب وسكنوا الأرض والتراب. وسكنوا الأرض والتراب. يا رب فبدل سيئاتهم حسنات. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. ولقهم برحمتك رضاك. اللهم لقهم برحمتك رضاك. اللهم بدلهم. اللهم بدل سيئاتهم حسنات. اللهم انقلهم برحمتك من ضيق القبور واللحود. اللهم انقلهم برحمتك من ضيق اللحود والقبور. انقلهم برحمتك من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الجنات والقصور في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم إنهم آباؤنا وأجدادنا وأمهاتنا وإخواننا. اللهم يا رب وأكبادنا يا كريم. اللهم يا رب وأكبادنا يا كريم. اللهم ارحمنا وارحمهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم يوم القيامة. اللهم اجعلهم شفعاء لنا من النار. اللهم حرم لحومنا وبشرتنا على النار. اللهم حرم لحومنا وشعومنا على النار. يا كريم يا منان يا كريم، هذه الأيدي قد مدت إليك فلا تردها خائبة. هذه الأيدي قد مدت إليك فلا تردها خائبة ولا عن بابك مطرودة. لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. يا كريم يا كريم واعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك ترى ولا ترى. اللهم إنك ترى ولا ترى. اللهم وإنا إليك الرجعى. اللهم وإنا إليك الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل ونخزى. اللهم إنا نعوذ بك أن نفتقر في غناك أو نضل في هداك أو نضام في سلطانك أو نضطاد والأمر إليك. ما لنا إلا الرجاء والدعاء. ما لنا إلا الرجاء والدعاء. ما لنا إلا الرجاء والدعاء. يا رب قد اقتربت الآجال. يا رب قد اقتربت الآجال. اقتربت الآجال وضعفت الأعمال. يا رب فارزقنا حسن التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم ارزقنا حسن الظن بك. اللهم ارزقنا حسن الظن بك. اللهم اجعلنا من الذين أنعمت عليهم. اللهم اجعلنا ممن رزقتهم الحسنى وزيادة. اللهم اجعلنا ممن رزقتهم الحسنى وزيادة. اللهم اجعلنا ممن رزقتهم الحسنى وزيادة. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات. اللهم إنك أنت أهل الوصف الكريم. أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير. وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم ير له مستحقا غيرك. يا ربي وبنا فاقة إليك لا يجرب كسرها لا يجبر كسرها ومسكنتها إلا فضلك ومنك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك. فهب لنا في هذا المقام رضاك. فهب لنا في هذا المقام رضاك. وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك. وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك. اللهم أنت ذو الحبل الشديد والأمر السديد والأمر السديد. فأمنا من العذاب يوم الوعيد. فأمنا يوم الوعيد. فأمنا يوم الوعيد. يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ونسألك إيمانا لا يرتد. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وقرة عين لا تنقطع. ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا ربنا يا كريم أنت تعلم السر وأخفى من السر. اللهم أنت تعلم السر والنجوى. اللهم وهذه أيدينا قد مدت إليك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك. اللهم إنا نعوذ بك أن نذهب عن قولك أو نفتن عن دينك أو نصد عن الهدى الذي جاء من عندك. اللهم يا ربي إنا خرجنا إليك بآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأطفالنا ورضعنا وشيبنا وشبابنا. خرجنا إليك من تحت الأستار والأكنان. هجرنا البيوت والمضاجع. نرجو ما لا يخفى عليك. نشكو إليك ما لا يخفى عليك. نشكو إليك ما لا يخفى عليك، راغبين في رحمتك، راجين فضل نعمتك، راجين فضل نعمتك، راجين فضل نعمتك، خائفين من عذابك ونقمتك، خائفين من عذابك ونقمتك، خائفين من عذابك ونقمتك، خائفين من عذابك ونقمتك. اللهم فلا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا تقلبنا واجبين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اهد شرارنا، اللهم اهد شرارنا، اللهم وفق خيارنا، اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا، اللهم تحرم فيه لحومنا وشعومنا على النار يا أكرم الأكرمين. اللهم لك الحمد كلما وقب ليل وغسق، ولك الحمد كلما لاح نجم وخفق. اللهم داعي المدحوات، داعم المسكون مسموكات، داعم المسموكات، جابل القلوب على فطرتها، شقيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد سيد خلقك، الخاتم لما سبق، الفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، بعيثك بالحق، وشهيدك على جميع الخلق. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش، اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش، اللهم اجمع بيننا وبين نبينا في برد العيش. اللهم لا تحرمنا نبينا، اللهم لا تحرمنا نبينا، اللهم اجعلنا ممن يرد الحوض فيرد، اللهم اجعلنا ممن يرد الحوض فيسقى، اللهم اجعلنا ممن يرد الحوض فيسقى، اللهم اجعلنا ممن يرد الحوض فيسقى، ولا تجعلنا ممن يرد الحوض فيرد يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. يا كريم يا كريم، اجعل أعمالنا كلها صالحة، اجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم ارزقنا العفاف والتقوى، اللهم اهد شبابنا ذكورا وإناثا، اللهم وفقهم لما تحب وترضاه، اللهم ارزق أولادنا الصلاح، اللهم ارزق شبابنا الصلاح، اللهم ارزق فتياتنا العفاف والطهر، اللهم ارزقنا ارزقهن العفاف والطهر والصلاح، اللهم ارزقهن العفاف والطهر والصلاح، اللهم اقض حاجاتهن، اللهم اغفر لنا اجمعين. اللهم يا كريم، انا نسالك باسمك الاعظم، انا نسالك باسمك الاعظم ان ترحمنا اجمعين. اللهم وفق امام المسلمين، امير المؤمنين، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه الصلاح والتقوى، اللهم ارزقه حسن العاقبة، اللهم ارزقه حسن العاقبة، اللهم ارزقه بطانة صالحين يعينونه على مصالح الأمة. اللهم اجعله آية لا تندرس، وراية لا تنتكس، وبابا لا ينطمس يا أكرم الأكرمين. ارحم والده، بر لوالدته، عظم أجرها، عظم أجرها، اشفها كلها وليا ونصيرا. اللهم اغفر لها ما عظمت بيوتك وطهرتها ونظفتها، اللهم وكل من أعانها على ذلك. اللهم ارحم علماءنا، اللهم وفقهم إلى القول، اللهم وفقهم إلى القول بالاعتدال، اللهم وفقهم إلى الفتيا بالاعتدال، اللهم ارزقنا الاعتدال في القول والعمل، اللهم وفق مصالح الأمن، اللهم اجعلهم صالحين ومساعدين. اللهم وفق أساتذتنا وشيوخنا وصناعنا وحرفيين وطلابنا ومهندسينا وكل من له الحق علينا. يا كريم، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم رخص أسعارنا، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.